بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي يسرنا أن نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع اليماني أحمد عبد الرحمن مسلم الشعبي، يقول في رسالته: أفتونا مأجورين في رجل غادر وطنه قبل 60 سنة، ولا نعرف إلى أي بلد توجه، ولا ندري هو حي أم ميت، ولكن هذا الرجل عندما غادر وطنه كان له مال وله أب وأخ من أبيه وأخ وأخت أيضا من أبيه، فقط نرجو منكم الإفادة لمن تكن أملاك الغائب، وقد مات أبوه وأخوه الذي من أبيه وأمه، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه مسألة إحدى المسائل التي يقال فيها إنها من مسائل المفقود، والحكم فيها يرجع إلى فضيلة قاضي البلد التي منها المفقود، فالقاضي ينظر ويحكم بما يرى بعد الدراسة والسؤال عن حال الرجل وعن أسباب فقده، ثم بعد ذلك يحكم بما يظهر له من الشرع المطهر. والمفقود له حالان: حالة يكون غالب فيها الهلاك، وحالة يكون فيها الغالب السلامة، والقاضي ينظر ويعتني بالموضوع إن شاء الله ويوفق، وليس لهذا الحل إلا من طريق المحكمة الشرعية. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أحد الإخوة، لم يذكر اسما ولا عنوانا، وهي رسالة طويلة، لعلنا نتمكن من عرض بعض أسئلتها في هذه الحلقة والبقية في حلقات قادمة. يقول: هل يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، أم لا بد من رفعها في جميع أركان الصلاة؟ السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، وليس ذلك واجبا بل هو سنة، فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم، وفعله خلفاؤه الراشدون، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات، وهكذا المؤمنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. فالسنة يرفع يديه عند التكبيرة الأولى حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند قيام التشهد الأول إلى الثالثة، كما جاءت في الأخبار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك مستحب وسنة وليس بواجب، ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. بارك الله فيكم. يقول أيضا: رد السلام أثناء الوضوء، هل ينقض الوضوء وهل هو مكروه؟ أفيدوني أفادكم الله. ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء، إذا سلم عليك وأنت تتوضأ وضوء الشرعي فمشروع لك أن ترد السلام، ولو تركت السلام ولم ترد فلا حرج عليك في إذا كنت في حال الاستنجاء، إزالة النجاسة، لأن بعض العامة يسميها وضوء، ولكن الرد السلام في هذا لا بأس به إن شاء الله، بخلاف حال البول، حال قضاء الحاجة، فإن الأولى عدم رد السلام حتى تنتهي ثم ترد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار تيمم ورد السلام وقال: إني كرهت ما يكره الله على غير طهارة. فالحاصل أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس التمسح، هذا إذا سلم عليه يرد السلام بلا إشكال، يجب عليه رد السلام، ولا ينتقل الوضوء برد السلام ولا بتركه، لكنه يجب عليه رد السلام. أما إذا كان يستنجي فالأظهر أنه يرد السلام أيضا، لأن يعني الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا، لكنه فيه مس للنجاسة، وإن ترك الحاقا لحاله بالبائل فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، وإن رد فلا حرج. أما الذي يبول أو يتعوط فالأولى لا يرد السلام في هذه الحالة ولا يسلم عليه في هذه الحالة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل الأخ أيضا في رسالته الطويلة ويقول: أنا أفعل معصية معينة وأتوب إلى الله توبة نصوحة وأعاهد الله على ألا أعود إلى مثل هذه المعصية ثم أرجع إليها، فهل تصح توبتي أم لا؟ نعم، إذا تاب الرجل أو المرأة توبة صادقة من الذنب ثم بلي به مرة أخرى فالتوبة الأولى صحيحة إذا كانت صادقة مشتملة على شروطها المعلومة، وهي الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود إليه، وإن كان مظلمة ردها إلى صاحبها، فإنه لا يؤاخذ بالذنب الأول لأنه تاب منه، ولكن يؤاخذ بالذنب الثاني. وهكذا إذا تاب من الذنب الثاني توبة صادقة ثم بلي به مرة أخرى ثالثة، فإن لا يؤاخذ بالذنب الأول ولا بالذنب الثاني لأنه تاب منهما توبة صادقة. وهكذا هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. نعم، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. يقول أيضا السائل: ما حكم إطلاق كلمة مولانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف أن المولى للمؤمنين هو الله سبحانه وتعالى؟ لا حرج في ذلك، لأن المولى كلمة مشتركة تطلق على الله سبحانه وتعالى والسيد المالك، وتطلق على القريب يوم لوني مولى العام ولا شيء، يعني قريب عن قريب، وتطلق على العتيق يقال مولى والمعتق يقال مولى، هي كلمة مشتركة. لكن الأولى والأفضل ألا تطلق على الناس بمعنى زياسة بمعنى الكبير ونحو ذلك، لأنه جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه السلام قال: لا تقولوا مولى، لا تقول مولاي فإن مولاكم الله. وجاء في حديث آخر أن النبي قال للعبد: وليقول سيدي ومولاي. فأخذ منه العلماء أنه يجوز إطلاق لفظ المولى على السيد هو المالك، ويلحق به السلطان والأمير وشيخ القبيلة ونحو ذلك، لأنهم لهم رياسة ولهم سيادة، ولكن ترك ذلك معهم أولى وأفضل، إلا في حق السيد المالك فقط لحديث الذي ورد في ذلك: وليقول سيدي ومولاي. وبكل حال فالأمر فيه واسع إن شاء الله، لأجل جواز في حق السيد المالك فيلحق به ما كان مثله في المعنى، من كان مثله في المعنى، من كان مثله في المعنى كالسلطان والأمير وشيخ القبيلة والوالد ونحو ذلك، ولكن تركه في حقهم أولى، يقال أيها السلطان أيها الأمير يا أبا فلان يا فلان، يكون هذا أولى عملا بالحديث الذي فيه النهي من باب الحيطة، يعني لما جاء فيه النهي يكون الحيطة ترك ذلك. نعم، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. رسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من المستمع السيد عبد الحليم عصام، مصري يعمل في العراق. يقول في رسالته: ما حكم الإسلام في رجل يترك زوجته بحجة السفر للعمل وقد يظل متغربا عنها عام أو عامين، وهناك من يترك زوجته 3 أعوام ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر لأن هذا عيب في العرف السائد، فما هو الحكم في حق الزوجة الضائع دون رضا منها، وقد يتسبب هذا في نشر الرذيلة في المجتمع حيث يضيع دين المرأة دون رقيب إلا نفسها، فما هو حكم الشرع في ذلك، وكم هي الأيام التي تصبر فيها المرأة عن زوجها، أفتونا جزاكم الله خير. ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة، ولكن الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته ولا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها الخطر عليها من جهة الرذيلة من جهة الفساد الخلقي، ينبغي لها أن يلاحظها ويعتني بها، وإذا أمكن أن يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها يكون هذا هو الأصلح، وإذا كان لم يتيسر ذلك فينبغي لها أن يلاحظها بالزيارة لها بين وقت وآخر قريب حتى لا تقع في أمر لا تحمد عقبة. قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حدد للجنود 6 أشهر، وهذا من باب الاجتهاد منه رضي الله عنه، وقد ذكر العلماء أن هذا يختلف، قد تكون الستة مناسبة وقد يخشى على المرأة في أقل من ذلك، فينبغي للزوج أن يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه ومن حولها من الناس، فينبغي لها أن يلاحظ سلامتها وأمنها، إذا كانت ستة طويلة عليها وخطيرة فينبغي لها لا يطول، بل يتصل بها بين وقت وآخر كالشهر والشهرين أو أقل من ذلك، وما أمكن أن يكون قريبا منها فهو الواجب، لا سيما في أوقات الخطر مثل هذه الأزمنة، لأن كثر فيها الشر، قل فيها الأمن في غالب البلاد، كثر فيها الفواحش، ولا سيما المرأة إذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم، وإذا كان عند أهلها المأمونين صار الأمر أقل خطرا وأسلم، فعلى الزوج أن يلاحظ هذه الأمور ويتقي الله، وإذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل آمن عند أهلها، أو يكون عندها من المحارم أو النساء من يطمئن إليه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة. وأما حد محدود فليس هناك حد محدود سوى ما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك، وهو ستة أشهر، وهذه الستة قد يقوى الزوج على حضوره فيها وقد لا يقوى، قد يكون في حاجة إلى طلب العلم، قد يكون في حاجة إلى طلب الرزق ما عنده في بلاده مكسب، قد لا يتيسر لها ستة، قد يكون العمل يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر ويضطر إلى الزيادة، فينبغي في هذه الحال أن ينقلها معه إذا أمكن أو يجعلها في محل آمن. والخلاصة أن الواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يحرص على سلامة زوجته وعلى الحيطة في حقها، إما بنقلها معه وإما بتعجيل السفر إليها بين وقت وآخر وهذا يطول، وإما بجعلها في محل آمن عند أهلها أو عند محارم مأمونين يكونون عندها أو تكون عندهم حتى يكون الخطر أقل وحتى تكون السلامة أغلب، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأخ السيد عبد الحليم عصام سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال؟ وما الحكم في إخراج الزكاة؟ وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة؟ أفيدونا أفادكم الله. كونه يتعاطى الكبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أمورا أخرى تضر الشركة من كونه يعامل بالربا أو يعامل بالرشوة في الشركة أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم، هذا هو محل النظر، فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل معه وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام. أما إذا كان المعاصي تعلق بما لا تعلق بالشركة، كان تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة، هذا لا يضرك ولا يضر الشركة ما دامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي، فلا يضر ذلك، وأنت بخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة لأن معاصي على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا وبالخيانة في المال وإدخال ما يحرم ما حرم الله في شركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة وأنواع الربا وما أشبه ذلك، هذا هو اللي يضر الشركة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمعة سامية موسى من جدة، والحقيقة أن الأخت سامية أرسلت بعدة أسئلة في هذه الرسالة ربما لا نتمكن من عرضها جميعا. تقول فيها: هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا، فسأذكرها في نقاط وأرجو أن تبينوا لي ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه. مثلا ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورة المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول، ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. لا تكذب. نعم تفضل. أعيد. تقول هذه الأشياء هل تذهب الوضوء أم لا؟ أولا ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية. هذا لا يضر. ملامسة الأشياء الصحية الأدوات الصحية أو البلاط الحافية وليس فيه نجاسة لا يقول الوضوء. فإن كان فيه نجاسة من البول وطئة المرأة بول أو الرجل لا يقول الوضوء، لكن يغسل رجله إذا وطئها هو طاهر. نعم. يخرج إلى محل طاهر ويغسل رجله والحمد لله ولا يضر ولا. نعم. ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول، إذا كان الطفل ملابسه مبتلة بالبول لا تلمسها، فإن لمستها تغسل يدها. نعم. تغسل ما أصاب يدها من البول والوضوء لا ينتقل. ملامسة الزوج أو تقبيله. ملامسة الزوج أو تقبيله لا يقول الوضوء على الصحيح. مس المرأة ومس الرجل مس المرأة للرجل عن شهوة أو عن تقبيل كل هذا لا يقول الوضوء إلا إذا مست الفرج، أما إذا مست فرجها أو فرجه ينتقل الوضوء. أما إذا مست بدنة أو مس بدنها أو قبلته أو قبلها فالصحيح أن هذا لا يقول الوضوء. الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. الأكل والشرب لا ينقض الوضوء بعد الوضوء، الأكل والشرب إلا إذا كان فيه لحم إبل، في لحم إبل فلحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الجمل الإبل. وأما لحم الغنم لحم البقر لحم الصيد لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل خاصة سواء كان لحم ذكر أو أنثى، لحم جمل ذكر أو ناقة أنثى هذا هو اللي ينقض الوضوء بنص النبي عليه الصلاة والسلام. ملامسة الأشخاص الغرب بعد الوضوء. هذا في التفصيل، ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب، ولكن لو لمسته لمست يدها أو قدمه ما ينتقل الوضوء. وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها أو يد عمها أو قبلت رأسها أو قبلت أنفها وما أشبه ذلك لا ينتقل الوضوء كما تقدم. أما الغريب الرجل الغريب ليس محرما لها لا تلمس يده ولا غيره، لا تصافحه ولا تلمس شيء من بدنه ولا يلمسها، إنما تسلم عليه من بعيد من غير لمس، كيف حالك فلان وعليكم السلام والسلام عليكم كيف أولادك كيف أهلك وما أشبه هذا من دون مصافحة ومن دون ملامسة تكشف ولا ملامسة، أن تحتجب عنه محتجبة في وجهها وشعرها وبدنها وتسلم عليه بالكلام وتسأله عن أهله بالكلام وهو كذا يسألها من دون ملامسة، لا تصافحه ولا يلمس يدها ولا تلمس يده ولا غير ذلك. غسل الملابس ومسح البلاط والمشي على السجاد الذي تبول عليه الأطفال. تقول غسل الملابس ومسح البلاط والمشي على السجاد الذي تبول عليه الأطفال. غسل الملابس وش بعد؟ ومسح البلاط. غسل الملابس تقدم هذا لا يضر. نعم. ومسح البلاط كذلك. نعم. إن كان فيه نجاسة تغسل ما أصاب يدها، إذا كانت الملابس نجسة تغسلها ثم تغسل غسلا يزيل أثر النجاسة بحسب الظن، تغسلها مرتين ثلاث في العصر تطهر وتطهر يدها مع ذلك. وغسل البلاط كذا كان في نجاسة تغسل البلاط ثم تغسل إليها من أثر البلاط غسلا يزيل أثر النجاسة على البلاط وعلى يدها ثلاث مرتين، صب الماء مرتين ثلاث أربع حسب ما تظن أنه زال أثر النجاسة. وش بعد غسل البلاط؟ المشي على السجاد الذي سبق وتبول عليه الأطفال. هذا في تفصيل، إن كان السجاد يابس والرجل يابسة أو في الكنادر ما تضر، فإن كان الرجل رطبة أو الفراش رطب من البول تغسل رجلها إذا وطئت البول أو وطئت الفراش الذي فيه البول تغسل رجلها في محل آخر طاهر وينتهي الأمر. تقول مداعبة الزوج. مداعبة الزوج طيبة مشروعة. هل تنقض الوضوء؟ عليها تداعب زوجها ويداعبها، هذا من الأنس مع الأهل، المداعبة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، كان يداعبهن ويداعبن عليه الصلاة والسلام ولا ينقض الوضوء. مجرد المداعبة كالتقبيل والمضاحكة والملامسة والاضطجاع معها في لحافها أو في لحافه كل هذا لا بأس به، وكل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل مس الفرج أو خرج شيء. مس فرجها أو مس فرجه ينتقل الوضوء من مس الفرج، وهكذا لو خرج منه شيء مذي انتقل وضوءه، وهكذا هي إذا خرج منها مذي انتقل وضوءه، وإن خرج مني وجب الغسل منه أو منها. نعم بارك الله فيكم. تقول في سؤال آخر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه لامرأة اغسلي الدم وصلي أي دم الحيض، فهل يكون هذا في أي وقت من أوقات نزول الدورة أم قرب انتهائها؟ وإذا اغتسلت وتطهرت منها وصليت فهل يحل الجماع أم لا؟ هذا عند انتهاء الحيض، إذا انتهى الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم وتغتسل وتصلي، انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب الثوب، تقرصه بالماء، تحكه بظفرها أو بحجر أو بعظم أو بغيره، ثم تغسله بالماء ويطهر الثوب وتصلي فيه بعد ذلك. وكذلك إذا اغتسلت بعد ذلك بعد زوال الدم وطهر وجود الطهر فإنها تصلي بعد ذلك وتحل زوجها. المقصود أن هذا كله عند انتهاء الدورة، إذا رأت الطهارة أما بقصة البيضة أو احتشت بقطن ونحوه في الفرد فخرج نقيا فإنها تغتسل غسل الحيض وتغسل ما كان في بدنها شيء، إذا كان أصاب فخذها أو رجلها شيء من الدم تغسله وتغتسل غسل الجناب غسل الحيض، وإن أصاب ثوبها شيء أو سراويلها غسلته أيضا، وبعد هذا تصلي وتحل زوجها. نعم جزاكم الله خير. الحقيقة لها كلام بعد هذا يفهم منه أنها فهمت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغسل المرأة دمها وهي في أثناء الحيض ثم تصلي، لأنها تقول هل كلما عاد علي الدم مرة أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟ ما دام الدم موجود لا تغتسلي، إنما الغسل يكون عند النهاية، أما ما دام الدم يتخرر في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة، إذا انتهت مدة 5 أو 6 أو 7 أو 8 حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة من الماء الأبيض أو جعل في فرجها من شيء من القطن ثم أخرجته أو نحو من الأشياء الدالة على نظافتها فإنها تغتسل وتصلي وتحل زوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر. أما أنها تغتسل كل ساعة لا، لأن الدم يجدي تارة ويقب أخرى ما دام المدة موجودة، ما بعد انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم. بارك الله فيكم. في آخر رسالتها تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها. أولا يستنجي الإنسان، المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل ما حول الفرج من آثار من دم أو غيره أو آثار المذي أو المني، يزيل ما هناك وآثار البول، ثم يتوضأ كل منهم وضوء الصلاة، الحائض والنفساء والجنوب يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه 3 مرات ثم على بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل، هذا السنة، هذا هو الأفضل. وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفاه وأجزاه الغسل على الجنابة والحيض، لكن التفصيل كما تقدم أفضل، بعدما يستنجي يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه 3 مرات ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل بدنه كله، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. والمرأة إذا كان في الحيض يستحب لها أن تجعل الماء سدة في ماء وسدة، هذا هو الأفضل في غسل الحيض النفاس. أما الجنوب فلا، ما يحتاج إلى سدة ولا شيء، بل ما يخفي، سواء كان اغتسل من صنبور من الكباس أو اغتسل من الدش أو اغتسل بغرف من حوض أو من إناء، كله جائز الحمد لله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة حاء طاء من العراق بغداد قضاء المحمودية، تقول في رسالتها: أنا أبلغ من العمر 40 عاما وأنا فلاحة وأعمل في الزراعة ويخرج لي الرجال والنساء الأجانب وأخالطهم ويظهر مني الوجه والكفان وأنا لا أستطيع الاحتجاب في المحيط الذي أنا فيه وأنا أخاف من عذاب الله، فهل علي إثم في العمل أم لا؟ عليك أيها الأخت في الله أن تحتجبي ولو كان في مشقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. فلا بد من كون المؤمن يجاهد نفسه، والمؤمنة كذلك تجاهد نفسها في الحجاب عن الرجال الأجانب، والخلطة التي قد تسبب فتنة عليك أن تجتنبيها. أما كونهم يتصلون بك لحاجة من المزرعة، لشراء حاجة في المزرعة، لسؤال عن حاجة في المزرعة، ما يضر مع الاحتجاب والحمد لله. لكن ليس لك أن تختلي بالرجل الواحد ليس معكما أحد، لا، أما معكما ثاني أو ثالث أو امرأة أخرى من دون ريبة ولا فتنة فلا حرج في ذلك مع الحجاب والتستر، إذا سأل عن حاجته أو طلب شراء حاجة أو في أوسف ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس إلى المزرعة، هذا لا حرج فيه مع البعد عن أسباب التهمة والبعد عن الخلوة والبعد عن التخشف، تكون مستورة متحجبة. نعم، بارك الله فيكم. تقول أيضا أنها تشرب الدخان وتقرأ القرآن، فهل يجوز لها قراءة القرآن وهي تدخن؟ الواجب عليك يا أيها الأخت الحذر من شرب الدخان، الدخان محرم وفيه أضرار كثيرة، فالواجب على الرجال والنساء تركه والحذر منه، فهو منكر لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله، فعليك أن تتقي الله وأن تحذريه، ولا مانع من قراءة القرآن للمدخن، قراءة القرآن أمر مطلوب، لكن ينبغي لمن أراد قراءة القرآن أن يغسل فمه بعد التدخين ويستعمل ما أمكن من الطيب من السواك من فرشة شخص يغسل بها الفم حتى تزول الرائحة الكريهة، حتى يستعمل كتاب الله وكلامه بعد إزالة هذه الرائحة الخبيثة. وهكذا من أكل ثوما أو بصلا ينبغي أن يستعمل ما يخفف هذه الرائحة قبل أن يقرأ إذا تيسر له ذلك. على كل حال قراءة القرآن أمر مطلوب، شيء مطلوب وعبادة عظيمة لا ينبغي تركها، ينبغي العناية بها، لكن شرب الدخان هو المنكر الذي يجب الحذر منه وتركه والتواصي بتركه، كما يجب ترك شرب المسكرات كلها. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة.